كل من يلتمس شيء لن يلتمس شيئا أعظم من الهداية، والهداية إنما تطلب من الله، لا يطلب شيء في الدنيا أعظم من الهداية، في الدنيا لا شيء أعظم من الهداية، والهداية إنما تطلب من الله. هذا كله عندما يأتي الإنسان إلى بيت من بيوت الله، أنت لو رحت للقصر واستطعت تدخل للقصر يستحي الأمير أن يردك ومعك شيء، أهو بشر، فكيف وقد دخلنا أجمعين بيت أرحم الراحمين. فأنت في صلاتك هنا، في دعائك، في استغفارك، ليكن قلبك متعلقا بالله، تطلب من الله الهداية، تطلب من الله غنى النفس، تطلب من الله الرحمة، تطلب من الله التوفيق، تطلب الله أن يرزقك حسن الخاتمة، تطلب من الله أن يقيك عذاب القبر، أن يقيك عذاب النار، تطلب من الله أعظم المطالب، دخول الجنة. والمقصود كلما آمن الإنسان أن الهداية والرحمة والفضل والإحسان بيد الله وطلبها بقلبه قبل أن يطلبها بلسانه أعطاه الله جل وعلا إياها. لكن لا تستعجل، وكن صادقا مع ربك يصدقك الله تبارك وتعالى. لكن لا تستعجل، وكن صادقا مع ربك يصدقك الله تبارك وتعالى.